يثيني في وز الاقلام يتوالي غتويد ثوالام يثيني سيشبح وخام تشرق ديطيش ديش ثوام يثيني سيشبح وخام تشرق ديطيش ديش ثوام يثيني تعدي نحرق هوالو ردي ديتسالي يوقظ غديالي المنطقة ديالي وزهر في الليل يوقظ غديالي المنطقة ديالي وزهر في الليل لو كانوا لي والطغرابة ذا شغر ميق السلام المرين يجبغ تفهم ضدي غلي وزهر في الليل المرين يبغى تفهم غادي يغلي وزهر في الليل غافي اسمي ما عزيزي يسل القلم فرحي بياتي ناس تغني وليو تشغرني لخو خضر ربنا وامن لخيامي ميزه وشري وليو في اسمي ما عزيزي يسل القلم فرحي بياتي ناس I'm not afraid to die. دلفنين تضرب ديوب دار ديال يفوس